لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه الرحمة أجمعين. أما بعد، هذه الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى في شرح أخصر المخصرات للإمام العلامة البعلي الحنبلي رحمه الله ونفع بعلمه. أمس ذكرنا أنواع الماء وتقاسيمها وأحكام كل النوعين الذي تطهر طهارته به وما لا يجوز إلى آخره. هنا ذكر فصل، يعني فصل، طبعا ذكرنا الكتاب يشمل على كتاب وأبواب وفصول. فصل يعني يذكر فيه مسائل متعلقة بما قبلها، ولها يعني امتياز ونعم لها يعني أشياء ليست مقربة، ليش أشياء إضافية أو يعني مسائل متعلقة بالباب السابق. هنا ذكر يعني أحكام الإناء، والمناسبة واضحة لأن الماء لا يقوم إلا في إناء، إلا في وعاء، فهذا الإناء له حكم. يقول المصنف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. وهي مسألة ذكر في الفصل يعني أربع مسائل تقريبا. أول مسألة، هذه المسألة الأولى، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، يعني كأنه قاعدة أو ضابط في الباب، يجوز اتخاذه والاستعمال كل إناء طاهر، يعني سواء كان غاليا مثل الجوهر أو كذا أو الياقوت مثلا أو أقل منه، أو كان رخيصا مثل إيش، مثل الحجر أو مثلا أو بالشجر، أي شيء. يعني الأصل أن كل إناء طاهر يباح. يعني هنا قوله طاهر نعت لإناء، ليس خبرا، يعني كل إناء طاهر، والخبر قوله يباح اتخاذه، أن الحكم أن يجوز اتخاذه واستعماله. يعني هي مسألة اتخاذ واستعمال، يجوز اتخاذ يعني صناعة يصنع وإلا مستعمل، وكذلك استعماله هي يجوز هذا وهذا. هذه المسألة يعني إلا ما استثني، يعني الذهب اللي في الله مستثنى كما سيذكره. هذه المسألة ترجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل الأشياء الحل، الأشياء في الأشياء الحل، سواء كان عيان أو أعمال، وعليه جمهور العلماء الأصل في الأشياء الحل. الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميع وكل شيء حل، فالأصل ليش كل مواد سواء كانت ثمينة أو رخيصة أو متوسطة، الأصل كلها حلال. هذه القاعدة إلا ما سترجع إلى هذا، لكن يكون ما ورد الشعر بنهيه عنه أو بالتحريم مستثنى. ولذلك ذكر إلا أن يكون ذهبا أو فضة، إلا يكون في ضمير مستتر يرجع إلى الإناء، إلا يكون هو أي الإناء ذهبا أو فضة، ذهبا خبر يعني ذهبا أو فضة، يعني فذهب في الله، والأدلة فيها واضحة ومشهورة، يعني فالذهب في الله نعم لا يجوز اتخاذه الإناء منه ولا استعماله. حتى لو لم يتخذ اشترى أو مدخل في مطعم هناك إيش مثلا إناء بالفضة وبالذهب أو في المسألة، على كل حال ولا يجوز اتخاذه ولا استعماله، يعني لا فرق فيه بين الذكور والإناث. ذكر العلماء له حكمة، يعني الحكمة ذكرنا عندنا القاعدة الحكمة والتعليل تابعة، ذكرنا أمسها القاعدة الأصل التعبد. حتى لو لم نعلم الحكمة والعلة يعني من الحكم، علينا أن نتعبد به، الأصل التعبد حتى يكون الإنسان مطيعا لربه لا مطيعا له وهو لعقله. ولكن مع هذا يعني مسائل أكثر مسائل علماء يعني استخرجوا علة المناسبة أو حكمة مناسبة، هناك فرق بين العلة والحكمة. الحكمة هي المنفعة الراجعة للخلق، أي ما اجتلاب منفعة أو دفع مضرة، والعلة هي اللوص الظاهر المنضبط الذي رابط به الحكم. قد يكون بينهما فرق، مثلا الفطر في رمضان للمسافر، العلة السفر، هذا منضبط لا يختلف باختلاف إيش السفر العلة، لكن حكمة شو دفع المشقة، هذا يختلف إيش، يختلف من شخص من شخص. قد يكون زيد وعمر مسافرين، زيد يعني في نفس السفر في نفس الرحلة يجدوا مشقة، وعمر لا يجد مشقة، هذا لا تنظر. المهم لا يعني نطيف لها المسألة هي مسألتنا هذه اتخاذه حرمة اتخاذ الذهب والفضة. أما جوازه غريب ما ذكرنا قاعدة فقهية كل شيء أصل حلال. أما حرمة الذهب والفضة فالحكمة ذكر بعضهم العلماء أنها اجتماعية أو سياسية وكذا أو يعني الاجتماع مثلها لأن في صرف الخيلاء. فلو قال قائل ليس في ما هو أغلى من مثلا الجوهر ولا يقود، نعم نقولها فيه، لكن هل أشياء ثمينة يعني لا يعرفها إلا الخواص؟ أما ذهب الفضة كل الناس يعرفها، فلو اتخذ الناس أن قد يكون الناس يبطل درهما لسد جوعه وهذاك إيش يأكل فيه، لا شك أنه يعني يأتيه أثر سلبية في الاجتماع. وهناك علة سياسية أيضا ذكروا، لأن غالبا يكون الذهب الفضة ذهب الفضة كان عملة. حتى الآن بعد ما طلعت الأوراق النقدية غالبا يكون الأصل الأساسي إيش ذهب الفضة. فمن زمان قديم الدينار هو ذهب من الذهب عملة من الذهب اسمه الدينار، والدرهم عملة من الفضة. فلو تخذ إيش هل ما يأخذ من أو يتخذ منه تتخذ من العملات، فلو تخذ في غير هذا الإناء من الإناء يكون في ملايقة، يعني هذا سبب سياسي ملايقة في إيش في نعم. حتى هالأيام يعني بعض الدول تمنع من استعمال الأوراق النقدية في غير المعاملة. مثلا شخص مثلا اتخذ من أوراق نقدية مثلا ديكور بريالات أو كبدولات ديكور، هذا يعني يمنع منه صحيح، لأن هذا إيش الأصل استعمال الناس يعني. فكذلك العلة سياسية ذكر بعضهم، وذكر اسمه النبي صلى الله عليه وسلم العلة الحقيقية فإنها نعم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا علة نعم. لكن هذا اللي ذكرنا الحكمة. على كل حال نحن إيش علينا الطاعة، السمع الطاعة لحكم الله تعالى، لا يجوز اتخاذ يذهب ولا في الله الآنية من ذهب ولا في الله. أما الحلي هذا خاص بالنساء، الكلام ليس في العلي في إيش آنية. طيب هو ذكر مضببا بأحدهما، مضبب يعني لبة يعني سد الخلل، سد أو تثقب الإناء مثلا ثقب، فيجوز إيش أو هل يجوز يعني نضع مكانه؟ لا يجوز إلا ما فقد أو مضبب بأحدهما، كل مضبب المطلي والمطعم أو مخلوط مثلا، أذيب ذهب وذيب نحاس خلط خلطة ثم صنع به إناء، كل هذا محرم. ذكر الشراح وحتى الشاعر ذكره مطليا مطعما، كل ذكر هذا محرم أو بأحدهما فيه، لكن فيه استزراق. لكن تباح لبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى لثبوت إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بثلاث شروط: أن تكون لبة يسيرة. هنا يسيرة ما ضابط يسير ذكر شارع عرفا، هذا من القواعد الفقهية الكبيرة العادة محكمة، الأشياء التي سكت الشارع عن تحديده ولها حد في العرف، فهذا محاول العرف فيسيرة عرفا. طيب من في الله يعني فلا شرط الأول أن يكون يسيرة، أن تكون اللبة يسيرة، وشرط الثاني أن تكون من في الله. أما في الذهب لا، حتى يسير أو الكثير لا يجوز، هذا المذهب. أو لحاجة، هل الشرط الثالث أن تكون لحاجة، فمعنى حاجة هل معنى الحاجة الضرورة لا. بحيث لا يجد غيره، لا، هناك فرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة أعم وأشمل أخف من الضرورة، الضرورة أن لا يجد غيره، مثلا عنده إناء تكسر إناء وليس عنده أي مادة لو فرضنا إلا في الله مثلا، هذا ضرورة بالأولى يجوز الضرورة. لكن هناك أشياء مثلا كل مواد موجودة وحاس والفضة كلها موجودة، يمكن صد نفسنا عية المعدن هذا الإناء، لك أراد يصد من كانوا إيش فضة قطع يسر من فضة، هل يجوز؟ نعم نقول يجوز، لأن هذه حاجة لسد خلل. طيب خرج بما إذا كان للزينة، مثل عنده إناء من مثلا حديد اللي يسمى المصفى المستيل يسمى، هذا أراد أن يعني يزينه بالمسامير أو كذا بنقاط فضية، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، إنها للزينة ليس لحاجة. فالحاجة المقصود هي سد خلل، أسد إيش شق وثقب، هذا الحاجة. فالحاجة يعني أشمل من إيش من الضرورة، فإن كانت الضرورة أم حاجة يكفي يجوز. إذا نقول يجوز إيش طلبيه بثلاثة أشياء، يكون في الله بشروط، أن تكون في الله ويسيرة ولحاجة، صحيح؟ بهاي القيود خارج ماذا؟ أن يكون من الذهب حرام مطلقا، سواء لحاجة أو ضرورة، تلي الضرورة هذا يكون إيش حرام. وكذلك إن كان كثيرا من في الله كثيرا عرفا هذا كذلك لا يجوز. نعم. وكذلك إيش إذا كان لغير حاجة فقط مجرد الزينة لا يجوز. هذا المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، وما لم تعلم نجاسته، هذه ذكر فيها هذا الفصل، وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم نعم طاهر. هذه هي القاعدة، الأصل في الشيء الطهارة، هذا من القواعد الفقهية الكبيرة، اليقين لا يزول بشك عارض أو لا يزول لا بيقين مثله، اليقين ما كان يقينا في الأصل لا يزول هذا اليقين، نمشي على اليقين نستصل اليقين إلى أن يتله أن يقين يزيله. هل المسألة يعني من ما تتفرع من هذا، وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهر، الأصل في ثياب الآنية الأصل طهارة، صحيح؟ فما لم نعلم هذا نعم هو يعني نجاسة هذا الشيء، وإن كان احتمال كبير، إن كان الاحتمال كبير أنه نجاسة لكن نمشي على الظاهر، لكن ذكر العلماء أنه يكره لكن يجوز، يعني طاهر على الظاهر. وهذا يعني من القواعد المتفرعة على القواعد الكبرى، ماذا؟ إذا تعارض الأصل والظاهر يعمل بالأصل إلا في مسائل مستثنات، يعني القاعدة الفقهية طبعا يكون لها استثناءات، يعني هاي القاعدة الصغيرة يعني متفرعة من القاعدة الكبيرة، اليقين لا يزول إلا به يقين مثله أو لا يزول بالشك. من القاعدة المتفرعة ماذا؟ إذا تعارض الأصل والظاهر، شمعنا الله أصل؟ أصل يعني ما كان عليه في الأصل، هذا قبل هذا الأصل تعارض مع الظاهر، يعني ظاهر حال أنها مختلفة خلاف الأصل، إذن نقدم ماذا؟ نقدم الأصل، تطبيق القاعدة الفقهية اليقين لا يزول إلا به يقين مثله. فهنا مثلا يقول العلماء أن ظاهر حال الكفار أنهم لا يتحرزون أيش من النجاسات، ربما يتعبدون من النجاسات، لكن ظاهر حالهم ماذا؟ النجاسة. فلو يعني حصل لنا ثوب من الحرب أو شيء، أو مثلا اشترنا منهم أو هب كافر ثوبا مثلا كان لبسها، هل يجب علينا أصل؟ لا، أصل الثياب شو؟ الأصل نأخذ الأصل، نقدم الأصل. الظاهر هنا شو؟ الظاهر هنا النجاسة، فهنا إذا تعرض الظاهر الأصل نقدمه الأصل. ومن أمثلة ذلك في باء المياه ذكر الفقهاء الأنصار والشافعي وغيرهم، من كان ذو دل الماء وجد كلب يمر به، يمر به يعني مر أنه أن الكلب ولغ فيه، لكن مر به كلب، ثم وجد مثلا يعني حتى لو وجد مثلا رطوبة قطرات مثلا جنب هذا، يحتمل يكون من كلب، يحتمل يكون من ماء آخر برياح وكذا، يحتمل هل أصله شو؟ يجوز الطهارة دي لأن أصله شو؟ أصل الله ذكرها القاعدة له فرون كثيرة منها المسألة التقديم وإيش الأصل على الله. لكن هناك مسائل مستثنات يعني ذكر فقهاء يقدم الله فيها على الأصل، ومن ذلك إيش مثلا العبادة، من شك بعد الفراغ من العبادة في إتمامها يعني فرغ من الصلاة فشك هل يعني سجد أو كلا نقص السجود أو شيء، يقول أن أشك بعد الفراغ من العمل لا يضر. طيب أي أيهما الأصل، وجود ولا عدم؟ لا لا الأصل عدم، هي عدم الأصل، أيوه الأصل كل شيء كل أعمال وكل حدث أصل عدم. فهنا الشك مثل الأصل لو خلنا بالأصل يعني نقول له أعيد الصلاة، لا هنا لا، هنا يقدم الظاهر. فهذه المسائل التي يلغون فيها الله، يعني الأصل نقول الأصل كأساس كقاعدة، يتعارض الأصل والظاهر يقدم الأصل، بالأصل يخذ حيث أي هنا ينافي الظاهر، كالماء الفلات فهو طاهر، من المنظومة الفقهية. فنرجح المسألة إلى هذا. طيب وما علمت أن نجسته من آية كفار ثيابهم وطاهر. مسألة الرابعة أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتة. هذه مسألة أو ثلاث مسائل. أول شيء مسألة لا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني هل مذهب المقدم في المذهب أن جلد الميتة مهما كان لا يطهر، يعني الدباغ ليس إيش تطهير الميتة، أما المذبوحة مما يأكل لحمه أو حيوان طاهر يعني يأكل لحمه فضمه لا أشكال فيه، لكن الميتة لما تذبح بهيمة أو بقر أو بعير أو شيء فإن الجلد يعني لو أخذ جلدها وضبط هل يكون طاهر؟ لا يكون طاهر، هذا المقدم في المذهب، ولا قول قوي يعني أيضا يطهر وهو دلائم ثلاثة وربما يكون مفرط المذهب، لكنها من شعر المذهب لا يطهر. الحديث عبد الله بن كيم نعم مشهور للاستدلالات وكذا. فالمستقر المذهبي المقدم في المذهب أنه لا يطهر، لكن هناك يعني ما هو استثناء تفصيل، يجوز إن كان طاهرا في الحياة، إن كان حيوانا طاهرا في الحياة يجوز استعماله في اليابسات، يعني فيباح دبغه، ما نقول يحرم لا، مثلا إذا مات البعير أو شاة أو البقر مثلا يجوز أن يخذ يعني يسلخ ويخذ جلده ويضبغ صحيح. فهذا مثلا يجوز أن يفرشه ويجلس عليه بلا رطوبة يعني في اليابسات، أو يصب به الثياب أو كذا مثلا، أو يربط فيه مثلا أشياء أغراض الرطبة، يعني فها يجوز استعماله إيش الدباغ المضبوغة، يجوز استعماله بشرط، الشرط ما أن يكون حيوانه طاهرا في الحياة. طيب ما ضابط الحيوان؟ تدبغ الميتة. ميتة هي. نعم. الأصل أن لا تدبغ الميتة. أي نعم. لكن تستخدم في اليابسات. إيه يابسات. استخدام ليس الطهارة. الأذان يسن. من حمل هذا أو اتخذ ثوبا ولبسه وصلى به لا يصح. صح. لكن من استخدم اليابسات في إناء يوضع فيه. أي يوضعه ما لا لا ما يصلح. مائعات لا يصلح. لا لا يصلح. في يابسات فقط مثلا يفرش يوضع الثياب أو يغمض فيه ثياب أو أمتعة مثلا. وشرط ذلك وشرط ذلك يكون جلد من حيوان طاهر في الحياة. إيش معنى طاهر؟ هل معنى ما أكل؟ هذا لابد أن علم المذهب. المذهب أن الطاهر والمأكول، الطاهر عام من المأكول، كل ما أكل طاهر أنعام وكذلك الصيد وكذا طاهر، وكذلك من الطاهر ما يعني يفوق القط أي ما يساوي القط، قط أو أقل منه الهر، يعني حيوان يعني يكون بقدر إيش قط أو أقل منه مثل الفأر وكذا، يكون بقدر إيش بحجمه حجم إيش أو جسمه جسم القط أو أقل منه، فهذا طاهر. أخذ مني من حديث الهر يعني إنه من طوافين عليكم طوافات، فهذا إيش إليه يلحق به. فمثلا لو ذبح مثلا ثعبان صغير حية صغيرة أو مثلا فأرة يعني لو قطع ميتة مثلا أخذ منها جلد وضبط صغيرة يعني هذا يكون يحكم حكمه، يكون ينجس لكن يجوز استعماله. هنا فمقصوده إذا كان مقصود العلماء أنا رحمهم الله في قولهم يعني يجوز استعمال المضبوغ من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر يعني هل حيوان طاهر يشمل ماذا؟ القسمين، قسم المأكول سواء كان صغير أو كبير، قسم الثاني الهرة ما دونها من حيوانات، أما ما يفوق الهرة فهو حيوان إيش نجس، ولا يجوز سلخه يعني ولا يجوز قصي الدبغ ولا حتى لو فرضا هما في جلد مضبوط لا يجوز استعماله حتى في اليابسات مثل الثعلب مثلا أو أسد أو نمر أو إلى آخره أو الحمار مثلا الهلي عزكم الله، هذا كله يعني لا يجوز ولا يجوز استعماله حتى في اليابسات والله. نعم. ومسألة أخرى متعلقة بهذا، وكل أجزائها نجسة، يعني ما تت شيء البهيمة كل أجزائها نجسة، يعني سنها ظفرها وعظمها وجلدها كلها نجسة إلا شعرا ونحوه، شعر والوبر ريش نحو ما سنصب به ريش الطائر مثلا الصوف مثلا هذا طاهر لأنه في حكم الانفصال، ولذلك وجيز ماذا جزه في حياة في الحياة، لأن ما أبين من حيفة كما ذكره، فلو كان نجسا لما أبين جزه في الحياة، فلما كان إيش جزه في الحياة جائزا دل أنها الأجزاء في حكم المنفصل فلا ينجس بالموت. فمثلا إذا مات شاة عليه مثلا شعر كثير يمكن جزه، ولكن سنها ظفرها وعظمها أي شيء من أجزائها نجسة واضح. نعم. إيه هذا المذهب، وإن كان هناك أقوال قيل نحن نمشي على المذهب نحرم ما نمشي عليه. إلا شعره ونحوه نعم ونحوه مقصوبه مثل ريش وصوف نعم. نعم. طيب مسألة، والمنفصل من حي كميتته، هذا مسألة أخيرة في هذا الباب، منفصل من حي كما ذكرنا حي منفصل من حي كميتته. بمعنى ذلك أن ما معنى ذلك؟ أن الحيوان إذا كان يعني ميتته طاهرة فيكون جزءه المنفصل في حياته طاهر، وإن كان ميتته نجسة فيكون إيش؟ نعم يعني جزءه المنفصل في حياته يكون نجسة. طيب شاة إذا ماتت هي نجسة، فلو قطع مثلا لحم من الشاة أو أخذ السنام البعير مثلا وهو حي ما حكمه؟ ها نجس، لا يجوز أكله. صحيح. أو مثلا بقر سمين كلما جاء الضيف يأخذ شيء يقطع شيء ويشفي له، فهذا يقيل بعض الناس كانوا يفعلون هكذا وحكمها نجس. طيب سمك إذا قطع سمك الحي قطعة وشوية ما حكمه؟ نقول هذا جاهز لأن ميتته طاهر. وكذلك إذا أخذ مثلا رجل جرادة، صحيح جرادة ميتة طاهرة، يعني الميتة الطاهرة عندنا احنا عندنا عند في المذهب ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع، كل ميتة إيش نجسة يستثمر ذلك الثلاثة. أولا بنو آدم ميتته طاهر وقالوا كافرا، بنو آدم وقد كرمنا بني آدم فمن لا ينافي تكريمه أن يكون إيش نجسا ولو كان كافرا، هذا مذهب يعني. والنوع الثاني ماذا؟ السمك، كل حيوان بحري هذا يكون ميتته طاهر. والنوع الثالث الجرادة، جرادة مثلا معروفة الجرادة هذا ميتته وحيه كله سواء. طيب والنوع الرابع ما يلحق بالجرادة مما من الحيوانات التي ليس لها دم، حشرات وذباب مثل الأشياء، هذا يعني ميتته طاهرة، مثلا شخص مثلا ذباب أو مثلا لامس هذا لو ضربه وقتله وكم عدد جعله في منديل ولفها وجعله في كيسي أشياء رميها برا وصلى به، هذا حكم الصلاة؟ نقول صحيح لأن هذا حيوان طاهر، فحكمه جزء منه في الحياة، حكم الميتة. فلو جزء مثلا أخذ مثلا جناح البعوض أو رجل ذباب مثلا هذا طاهر، نعم لأن حيوان طاهر ليس نجسا ما تكون نجسا. وكذلك مثلا جزء من الحوت أو مثلا إنسان لا قدر الله له أجرى عملية وزيل عضو مثلا يد أو رجل أو إصبع وزيل، فهذا الحكم شو حكمه؟ طاهر لأن بني آدم. فنقول لك كقاعدة يعني مفردة، والمنفصل من حيين فهو كميتة، ما ذكر أنه حكمه طاهر وحكمه نجس، طيب إلى كونه ميتته طاهر ونجسة. فإن كان هذا الحيوان إذا مات أخوه نجس فيكون هالجزء المنفصل نجسة، فإن كان إيش طاهرا فيكون جزء منفصل طاهرا. أحسن لكم سؤال يا شيخ، بالنسبة للضابط الميتة كضابط معين هل جمعتم لها ضابط معين الميتة؟ لو قالوا ما هي الميتة؟ لم في بعضهم يقول يا شيخ من ماتت حتف أنفها أو ذبحت بطريقة غير شرعية أو من لا يباح ذكاته وهو عين. كلها حكم ميتة شرعا. شرعا. تأكد عرف أن الميتة إذا مفارقة الروح، هناك يعني بحث يعني من النوازل ما يتضمن مثلا موت الدماغي إذا كان مثلا الدماغي لكن فيه النفس باقي، فهذا يعني في نقاش للمعاصرين. الله يعني الله من كلام العلماء أنه لا زال حيا، لأن ذكر الفقهاء مفارقة الروح، هذا أما الموت الدماغي كان وش تلف جزء من أجزاء من عضونا الأعلى يعني إيه. فالحقيقة الموت الحقيقي مفارقة الروح، لكن الحق به الميتة شرعا يعني استلاقوا الفقهاء كل ما لم يذكى شرعا. فدخل مثلا حتى لو المحرم مثلا لو قتل صيدا يعتبر ميتة فدخل في الميتة يعني أشياء أخر غير اللغوي يعني شرعا، وإن ذكاها تذكية شرعية. فأنا أقول كل ما مات حتى فيه أو ما لم يذكى ذكاها شرعيا، حتى مثلا لو على المذهب لو الصائد صحيح لو أرسل صيدا أو أرسل جارحا ولم يسمي عليه، التسميع يعني ركن فرض في الصيد، ولم يسمي عليه يعتبر إيش ترك عمدا أو سهوا فيعتبر ميتة. أحسنكم. فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. هذا فصل ثاني ما يتعلق بالطهارة، يعني فصل آداب الخلاء، فصل ما عنوانه بعض كون كتاب مختصرا موجزا ما ذكر عنوان المسألة. أما الكتب الفقهية عموما يقول باب الاستطابة أو استنجاء أو آداب الخلاء يعني ذكر في ماذا الطهارة من الخادم السبيلي على باب الاستنجاء والأذاب، هذا اللي ذكر في هذا. ويقول المصنف والاستنجاء واجب، يعني ذكر ما حكم الاستنجاء. طيب الاستنجاء ايش معنى الاستنجاء؟ ما معنى لفظ الاستنجاء؟ الاستنجاء استفعال، اليس كذلك؟ من نجاء، يعني نجاء من نجو، واوية نجاء نجوا في اللغة معناه قطع، نجاء من قطع أو خلاصة تخلص، والقطع يسمى نجاء. فالاستنجاء الاستفعال كان معناه طلب القطع، قطع من من من من نجاسة أو الخلاصة منها. باب الاستفعال من المسائل اللغوية يعني يحسن التنبه له. باب الاستفعال كثيرا ما يحمل معنى الطلب، لأن استفعال من الثلاث المزيدة، صحيح؟ هي ثلاث أحرف أصلية زاد لها همزة ذو الوصل والسين والطاء، يعني كما ذكر صرفيون الثلاث المزيدة لها 14 وزنا. باب أفعل وفعل وفاعل وتفعل وتفاعل ومفعل وافتعل افعل افعل استفعل، يعني كل باب أو افعل افعل، يعني 14 بابا. المهم كل باب له يفيد معنى خاصا، وفعله معنى خاص، يعني يحمل يعني فزايد على المعنى الذي يعني يدل عليه الحروف الأصلية. يعني كل باب له ايش معنى خاصة، يعني هذا مسألة يعني صرفية لا يعني نطول الآن فيها، ليس لكن ينبغي أن نتربى بالإفاض، يعني أنا من باب يعني الإضافة، يعني إضافيا نقول يعني العبارة يعني نركز على حل العبارة، يعني ليس فقط ايش لفهم الكتاب أو كل علماء فهم المسائل فقط، لا نركز أمرين أساسيين، أو ليش فهم المسائل، أول تحرير المسائل المذهب والمسائل، وثانيا حل العبارة فك عبارة. فبعض الطائفة اللغوية التي تحمل الكلمات في كلام الله رسوله وكذلك في كلام علماء الفقهاء، بالخصوص إذا كان كلام محرم مثل هذا المثل محرم غاية التحرير، فتطرق بعض هذا يفيد فالعبارة في حل العبارة وفهم المسائل ومعرفة حقيقة الأمر، هذا لابد منه، ما ينبغي يهمل هذا. كثيرا من الدروس والمحاضرات يعني يركزون على إيش يصل المعلومات فقط، أما حل العبارة لا، هذا شيء أمر جانبي، لا نحن نركز على هذا وهذا جميعا. فمن الفائدة استفعال، الاستفعال يعني كل أبواب لها معاني، من معاني الاستفعال ماذا الطلب، مثل استفهم يعني طلب الفهم، استفتح كما في حديث الإسراء فاستفتح، إيش معنى استفتح؟ طلب الفتح. لكن أحيانا ما يأتي هذا غالب في هذا الباب، أحيانا يجرد من الطلب، مثل استكبر، إيش معنى استكبر؟ طلب الكبر ولا تكبر؟ ما في طلب، صحيح؟ استكبر تكبر. ولذلك الإمام المحلي وكذا السيوطي رحمه الله في الجلالين أبا واستكبر إلا إبليس أبا واستكبر تكبر، يعني فصر بتكبر. إيش ما أشار به ماذا؟ أنه استفعل هنا خالي معنى خالي معنى طلب، هذا فائدته أيضا. نبهنا في تفسير تنوير العينين، الحمد لله الله وفقنا لي تماما. طيب المهم استنجاء طلب إيش النجو، يعني القطع هذا مع اللفظ، يعني أي يكون بأمرين، إما باستعمال مائي أو بإيش أو بالحجر أو ما يقوم مقامه. يقول المصنف رحمه الله حكم الاستنجاء، من مثلا قضى حاجته فالاستنجاء، مثلا البوع قد يجف يعني ولا يرى أثر، هل عليه الاستنجاء؟ نعم، نقول حكمه أنه واجب، واجب من كل خارج من السبيلين، نعم، سواء كان نادر أو عادي معتاد ونادر، إلا الريح هذا اتفاق ليس فيه استنجاء. وكذلك إلا الطاهرة مثل المني، لو خرج مني هذا طاهر ليس واجب الاستنجاء. وكذلك أو غير ملبث، مثل لو خرج من الإنسان يعني بعرة يعني جاف، مثل ما تخرج مثل الأشياء مثلا جافة وليس أي رطوبة، أو حصى مثلا بلع حصى أو شيء مثلا أو قطع من الخشب وخرج كما هو وليس في أي، هذا إن شاء الله معالي شيء. أما الرطوبة الخفيفة التي يعني تبقى بعد استجمار الحجر هذا يعفى عنه، مثل ما استجمار الحجر يبقى رطوبة خفيفة لا يزولها إلا الماء، هذا القدر معفو عنه، فالكم بهذا القدر مثلا انت تقول هذا لا يضره، نعم. وإذا تذكر إيش إلا الغر ملبث، يعني الملبث هو الإيش إيجابي. نعم. أحسن إليكم. طيب. قال رحمه الله تعالى وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. أي مسألة أن آداب الخلاء يعني قسم المصنف كسائر العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم يعني يسن، يعني إذا ينبغي فعله يثاب عليه يسن. وقسم يعني يكره، يعني يكره كذا وكذا وكذا، يعني إذا فعل يكون مكروها لا يكون آثما لكن ينبغي تركه. وقسم محرم يعني لا يجوز، سأذكره. فكذا مصنف لكن ما رقمه على ثلاثة أقسام أو كذا، ما رقمه ضرب الاختصار. لكن إذا سقرنا كلامه نجد على أقسام ثلاثة، ذكر أولا ما يسن فعله، وثانيا إيش ما يكره فعله، وثالثا ما يحرم فعله. فذكر أولا ويسن دخول خلاء قول بسم الله كذا ما ثبت، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. الخبث إما بإسكان خبث أو خبث بالضم. الخبث إذا كان بإسكان يكون معناها الخبث الكفر أو كذا فحش، يعني يكون مسطرة. وإن كان خبث يعني بالضم فيكون جمع خبيث، يعني فعيل فعل خبيث خبث. وقيل الخبيث يعني كل خبيث أو ذكور الشياطين. ويحتمل يكون بالتسكين خبث، إذا كان تسكين جمع خبيث أيضا. لما؟ لأننا من المسائل اللغوية أن الثلاثي الأسماء الثلاثية إذا كان عين الكلمة يعني حرف ثاني المتوسط يعني متحركة بضمة أو كسرة يجوز تسكينه. فعضد مثلا عضد ضمة يعني حركة ثقيلة كالكسرة، فيجوز أن نقول فيه عض التسكين التسكين جدا. فيكون خبث يعني تكون جمع خبيث خبث، فيجوز تسكين أيضا. إذن يعني الحاصل أن خبث بالتسكين يحتمل وجهين، ما يكون مسطرة كل فعشين كالكفر وكل ما إلى ذلك والشيطان في مقدمه، أو نقول خبث جمع يعني تخفيف من خبث بالضم جمع خبيث. أما لو كان مظلوما خبث بالضم فيكون يحتمل وجه مباعدا جمع خبيث. والخبيث إما بشكل عام كل خبيث أو ذكر الشياطين. أما الخبائث ففعائل هذا جمع فعيلة، يعني فعيلة يجمع على فعائل بالهمزة. ذكر الصرفيون النحويون فعيلة إذا كان بشرط يكون العين زائدة، فهمت؟ خبيثة خبثة يا هنا زائدة فعيلة صح زائدة. إذا كان فعيلة يا زائدة تجمع على فعائل خبائث جمع خبيثة خبائث. أما لو كان يا أصلية فتبقى الياء يعني مثل معيشة ما جمعوها معايش معايش ولا معايش أيهما صحيح؟ معايش بالهمزة ولا ياء؟ بالياء، لأن معيشة عيش ياء هنا أصلية. أصلي. شو الفرق بينهم؟ أيوة الياء هنا أصلية، فإن كانت أصلية تبقى الياءان، وإن كانت ياء زائدة مثل إيش خبيثة خبائث فإيش فتقلب الياء همزة. واضح؟ نعم. طيب في صورة عرف مع يعلمكم فيها معايشة معايشة إيه لا أنا بالياء. طيب إلا ما سمي شذوذا المهم. طيب فخبائث جمع خبيثة يناث الشياطين، يعني فقيل أنه ذكور الشياطين ويناث الشياطين. واستعادة منها لأن الشياطين تحب الأماكن مثلا المتاجسة الخدرة كأنها كون إيش مراكز الشياطين، فربما يعني إذا لم يذكر اسم الله تعالى ربما يستس في الشيطان في المتطهر، يعني يلقي يعني أسوأ سابس. فكان نعوذ بالله تعالى من هذا عند الدخول، هذا مناسبة إيش استعاذة. طيب وإذا خرج منه يقول غفرانك الحمد لله الذي ذهب عني هذا وعافاني من أسلمك الله غفرانك، لا شك أن ثبت صحيحا. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني هذا وعافاني هذا ذكر مناسب ورد في رواية ابن ماجه وفي إسناد يعني شخص هو إسماعيل بن مسلم المخزومي يقيل المخزومي ومكي، يعني المهم المخزومي يعني ضعيف رجل ضعيف، ولكن يقولها زيادة ضعيف. لكن الحديث العمل بالحديث الضعيف المشهور عند الفقهاء القول الثالث والمتوسط، من العلماء قال لا يعمل به كما عليه كثير من هذا الحديث، ومنهم قال يعمل به مطلقا كما عليه أن تماضى في بعض الفقهاء، لكن القول المتوسط هو عليه العمل عند المذهب وغيرها. إذا كان يعمل بالحديث الضعيف بثلاث شروط كما ذكر حافظ الغور، ألا يكون الضعيف شديدا يعني مشابه الكذب، وأن يكون يعني ولا يخالف أصلا بل يوافق ويفشلي أصل القواعد الشرعية ولا يخالفها، ولا الشرط الثالث هي أن يعتقد أن لا يعتقد أنه ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب الاحتياط. فكلها موجودة في الجملة، ذكر مناسب صحيح، ويعني وليس يعني الله شد الله، بس إنما في رجل واحد كلام في إسناده. نعم. وأيضا إيش وليس يخالف الشرع بل يوافق القاعدة أذكار، فينبغي يعمل به، ونقول لا لا يعمل به. نحن ما دام العلماء ويؤيد العمل به ماذا؟ إطباق العلماء الشافعية والحنابلة وغيرهم العمل بهذا. حتى ذكر علماء السلف ذكروا حتى القطع الضعيفة أو الأثر الضعيف أو حديث ضعيف إذا شاع العمل به انتشر العمل به هذا يعني كان يكون من ما يجبره ضعفه. فوإن كان من حيث الإسناد الضعيف لكن ما دام ذكر فوقها فننصح أن يتبه الذكر، ما نقول لا لا مثبت ولا لا، ارفعنا قوله إن شاء الله أنت ماجور وفرناك الحمد لله ذهب عن الأذى وعفاني. ثم مناسبة الاستغفار، لما ما استغفار هل الشرط في الاستغفار تقدم المعصية؟ لا يشترط، أنا مثلا دخول خلاء ليس معصية، ولكن لما استغفر فذكر له مناسبة كثيرة، لأن خروج أهل الفضلات من الإنسان نعمة عظيمة، لو انحبس ولو لحظة صحيح ترتب ليش يعني مشقات كثيرة يعني ما تتصور ما تتخيل يعني كبرها وعظمها ومشقاتها. فخروج الله هي هذا نعمة عظيمة، فكأننا نكون مقصرون في أداء شكره على النعمة، فإذن استغفروا في هذا، هذا مناسبة جيدة. وقال بعضهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله سبحانه لأحيانه لسانا وقلبا، وينقطع الذكر اللساني إذا خلق خلاء، فكان إيش جعلها نقصان يعني كان التقصير فيها مولاه. فالرأي الإنسان مهما كان مقرب من الله يكون أي أدنى شيء يكون إيش عنده كبيرا، فاستغفره. المهم يعني على كل حال ذكرنا كثيرا أن النظر إلى علة التعليل أو تعليل أو الحكمة ليس هذا شرطا لنا، ما ثبت نعمله إذن يعني نأتي به الذكر. طيب وذكر وسنة تغطية الرأس، تغطية الرأس سنة أيضا، ذكر بعض الفقهاء هذا من نواد المسألة النادرة التي يعني أهملها كثير من الفقهاء، وقت ذكر يعني الشافعي غيرهم كذلك هذا الرأس سنة يعني. وأذكر أنه يعني إما في المجموع أو في غيره أثرا عن صديق الله أنه رواه البيهقي فيما أذكر كان صحيح، يعني قرأته الأثر أنه كان يستر رأسه، قد يكون حياة من الله تعالى، وقد يكون هناك ما يعني مسألة طبية، بعض الطب الحديث يقول الستر يعني أولى يعني من حيث طبيا الستر الرأس أولى، لكن من الأسف كثير من الناس نرى يدخلون دورة المياه يفسخون جماءهم في الخارج ثم يدخلون دورة المياه ليه؟ ليه هذا؟ يمكن يعني ما يرون هذا الرأس سنة، ليس في دليل قوي، ما دليل الأعوام وهذا قول فقهاء قرر فقهاء خلاص فقهاء ما يقول شيء. هذا قاعدة مهمة سلمكم الله يا الإخوان، يعني إن إذا ذكر فقهاء المعتمد كتبهم شيئا يعني أي دليل أعمل به، ليس عليك ما يقول لا أبدا، أعتقد أن أي فقيه من عالم أو إمام أو فقيه لا يعني يزيد في دين الله تعالى شيئا، إيش فائدته؟ هل ما يستفيد بهذا بالزيادة؟ أن حسن الله نبيهم ما يقولون شيء إلا هو لهم مستند في هذا، قد يكون أثر أو عمل صحابي أو سلف أو كذا وكذا، حتى لو نعلم إيش دليل يعني إذا عملنا به إن شاء الله تعالى نحن مأجورون. الواجب على العوام أو كذا الناس يعني يمشوا على ما حره الأئمة كيف نعم، وإن لم يدروا شيء دليل لكل ما ستنع على هذا ليس واجبا هذا. المهم نقول يعني مسؤولنا تغطي الرأس وانتعال كذلك تقدم الرجل اليسرى دخولا واعتماده عليها، يعني الرجل اليسرى دخولا سنة، هذا ذكر النبوي وغيره من الناس يعني علماء ذكروا من القواعد المعلومة بالضرورة، يعني كان مستفيضة من الدين أن ما كان من باب الكرامة فيقدمه اليمنى يذن كان أو رجل، وما كان ضد ذلك فيكون اليسرى. وحتى ذكر العلماء ضابة في تقديم اليمنى واليسرى ضابة، كان يعني سمعت من كلام الشيخ ابن المستعين رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله في عرض الشروح تحرير هاللابط، يعني إذا كان المكان الذي تدخل أنت فيه أفضل من المكان الذي أنت فيه تقدم اليمنى، وإن كان بالعكس فاليسرى، مثل خروج من إيش من المسجد فالمسجد أفضل من خارج المسجد فهنا تقدم اليسرى. وخروج من الخلاء فنش يكون باليمنى أن خارج الخلاء أفضل. وإن كان مساويا فأنت مخير، مثل انتقال من غرفة إلى غرفة صحيح لا فرق بين هذا وهذا، فأنت مخير يعني إنما إما تخدم اليسرى أو اليمنى. ومن الأسف أيضا يعني سمعت بعض من يدرس يعني في أحد المساجد يقول يعني لما مر عليه المسألة تقوم اليسرى دخولا قال أنا سمعت بأذني قال أنا لا دليل عليه تقدم اليسرى واليمنى، ما في دليل، ما ثبت صح أن نفسه في شيء أكثر الناس الله الله أن الناس قول له حل. يعني نعلم يا إخوان الفقه ليس مستفاد من نص من حديث واحد، الفقه مستقى من فقه مستقى من أمور من أركان شتى، قد يكون نص، قد يكون يعني أثر صحابة عمل الصحابة، قد يكون قياس، قد يكون يعني أدلة مختلفة كثيرة، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى أصول الفقه. إيه فلا بد أن نعلم أن الفقهاء ما ذكروا شيء إلا من رؤوسه. طيب إيه فهذه المسألة كان مسألة مجمع عليها إيه نعم، كما في حديث عيسى الله الناس كان يحدث تيمن في طهور طنعوله رجله إلى آخره إيه، فهذا شيء معلومة جدا إيه. طيب إذا نقول واعتماده عليها على اليسرى، هذا المسألة الأخرى تقدم اليسرى دخولا ويعتمد عليه عندما يجلسوا لقضاء حاجة اعتماد اليسرى، يقولون هذا أوفق ليش لخروج الخارج، حتى لو كان ثنا لخروج الروث عزكم الله هذا بالأولى، لأن وضع مع الغليظة المخرج بها الشكل يعني. طيب هذا كله يعني مستحسن هذا نعم إذا كان جالسا، طبعا جالسا جالسا هنا حال وسن اعتماده عليه على اليسرى حال كونه جالسا، هذا حال لنعم من اعتماد منها نعم يعني يعتمد. أما لو كان قائما فلا فائدة في اليسرى نعم. وكذلك واليمنى خروجا، واليمنى معطوف على يسرى فيكون معنا يتقدمه يمنى خروجا أي عند الخروج، خروجا منصوبا على أنه حال يعني نقدر مضافا أي حالة خروجي، ويمكن نقول خارج حالة كوني خارج إذا كان حالا أو ظرفا، إذا قلنا حالة خروج فيكون ظرفا منصوبا بتقدير إيش والله يعني المصدر كثيرا ما يقول ظرفا صحيح إيه. مثلا أحضر أجيئك وقت صلاة الفجر يعني وقت صلاة الفجر صحيح، كذلك هنا ويخرج يعني حال الخروج فيكون ظرفا منصوبا بتقدير مضاف، أو نقول حالة كوني خارج مصدر بمعنى اسم فاعل واضح نعم. طيب وعكسه نعم عكس المسجد على كوني عكس المسجد يعني كما ذكر الضابط يعني المسجد يعني يقدم اليمنى ويخرج اليسرى كما ذكر الضابط العام نعم وكذلك لبس النعل ونحوهما حتى القميص يلبس يمنى ثم اليدين يعني الفصل بالعكس يعني نعم. أحسن يكون. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة كل يعني أيضا من السنة، وبعد معطوف على إيش على قول بسم الله هنا مسألة نحوية جميلة كذا ذكر بالواو واو واو صحيح، إذا كان ذكر أشياء كثيرة معطوف بالواو فكل شيء يكون معطوف الأول ليس لما قبله الأول، مثل لقد جاءنا زيد وعمر وبكر وخالد كل ما عطف له أفضل ما ذكر زيد صحيح زيد، فإن كان عطف بأو أو إما مثل هذا عطف أو يكون إيش كل ما عطف له ما قبله نبأو لمتقدم كله جماعة على الأول يعني فهنا ما عطف أبو بعد كذا فيسن بعد في فضاء يعني فضاء معناه غير مستور الحجرة يعني المكان المعد لقضاء حاجة دورة مياه التي نسميها الآن هذا لا يتيها سنة لأن هذا مستور بعد بحيث إيش يعني بحيث يكون لا يتأذى به الآخرون يصب، لكن ستر العبرة حتى لو كان بين الناس ستر عبرة واجبة مثلا كان الناس مثلا فتح شمسية صحيح وأثر به العبرة وقضى مثل باله به هذا إن شاء الله لا سبب له، لكن بعد إيش أولى نعم. وثبت كان أبعد يعني وكذلك طلب مكان رخوين رخ ورخ يعني يقول تشعر ذكره بالتثليث غاء يعني راء رو ري رخ، لكن الشرف في اللسان رخو بالكسر يعني كان لين ليلة ترد البول عليه نعم لبولين. طيب يعني لو طلع على حجر أو صخر مثلا وبال عليها ربما ايش ترشح يعني مثل ما كان مثل الرمل او كذا التراب يعني لا يعني ارتضوا اليه نعم، فليرتض لبوله في في الحديث نعم. فليرتض، سمعت واحد يقول فليرتض أنا عبد الله مرابطة يعني طلبه مكان الرخوان يعني. طيب وسنة آخر مسعود ذكري بيديه اليسرى يسمى استبراء، يقول فقهاء الاستبراء، الاستبراء معناه شو يعني؟ يتأكد من انقطاع البول، وذكر فقهاء يعني له كيفية لتأكد المسح، يمسح الذكر بيديه اليسرى إذا انقطع البول من أصله، من أصل الذكر من أسفل إلى رأسه ثلاثا، ثم ينتره يحركه ثلاث مرات. هذا هل فعل، هل بهالكيفية واجبة؟ ناقش بعض المعاصرين وغيرهم وبعض المخطط الفقهاء. نحن نقول الأصل هذا من ما يسمى الأصوليون إيش، من تحقيق المناط، أن تكون القاعدة أحد نوعي تحقيق المناط، أن تكون القاعدة كلية معلومة ثم تطبق في إيش، تطبق في بعض الفروع. فاستبراء من البول هذا ما قاعدة كلية معلومة في حديث البخاري، حديث القبرين صحيح، صاحب القبر يعني اللي يعذب، إن عذاب القبر ترتب إيش من إهمال في التصدق. فإنسان لابد يتأكد من انقطاع البول، هذا واجبة صحيح هذا. لكن هل كيفية يعني، هل نطبق اللي تأكل هذا كيفية؟ نعم يعني كثير من الناس أو أكثر الناس يكون إيش بهالفعل، يكون أيوة يكون يعني يتنقى، لكن إذا لم يحتاج الأصل ينقطع، يسن ما ذكر واجبة يسن للتأكد، الأصل ينقطع كما قال المحلي الذي انقطع البول أصل ألا يعوده يقف هناك يعني. لكن إذا تأكد وقام الإنسان من مجلسه وقام وتأكد أنه خرج قطرة قطرتين، أكيد لا بد أن تطرها، لا بد تغيبه، إذا كان وسوسة أو هواء وسوسة اتركه، لو كان متأكدا متأكد يعني خرج متأكدا. بعض الناس إذا استعجلوا وقد يختلف حال الإنسان من حيث طبيعته، من حيث الجو، من حيث ايش يعني وجود اسمه العطش مثلا، هذا كله من دواعي ايش بقى بالاثار، فيحتاج الانسان يختلف وقت وقت وقت. المهم ان القاعده كلها نطبقها ايش، اللي التاكل من قضاء البول ايه، فان كان يحتاج لها العمل فيسن يفعله او يتركه، المهم لابد ان يتاكد المساله. نعم احسن عليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. طيب هذا النوع الثاني من الأحكام ذكرنا، ما كان مندوبا ذكرنا، والنوع الثاني ما كان مكروها. أقرأ عدة أشياء، أقرأ كره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، إيه نسأل نسبق بيعيش خاطئ يعني الله خاطمه. على كل حال لا شك أنها مناسبة وذكر الله سبحانه وتعالى، لكن استثنى من ذلك الدراهم والدنانير إن كان في ذكر، هذا ليش؟ لعموم البلوى، لشدة البلوى بهذا فأجازوا يعني اللي سبي ذكرها. واستثنى من ذلك المصحف أيضا فإنه حرام، نص عليه في الروضة غرة يعني دخول الخلاء بالمصحف يكون حراما. وقال في الإنصاف لا شك في تحريم قطعا إلا إذا كان هنا حاجة، حاجة مثل إيش لم يجد مكان يضعه في المصحف ووضع برا يمكن إيش يسرق السارق، فهنا ذكر يعني نحن نقول يأخذه لكن يضعه في الجيب القدامي، يعني يبيع النجاسة مهما استطاع، إن كان يستطيع يعني يضع في رأسه ويربطه كعمامة أو شيء داخله هذا أولى، يعني استبعد المسافة من محل نجاسة مهما استطعنا. طيب وكذلك كلام فيه لقضاء حاجة كلا حتى السلام ورد السلام، كل هذا ذكر كراهة مكروهة، ما يقضي حاجة طولة يسلم عليه ويرد السلام، حتى لو مثلا جاء اتصال بالجوال والجوال يغلقه لا يكلف الجو هذا ايش مكروه. وكذلك بلا حاجة، انت حاجة ضرورة، حاجة ضرورة مثلا ايش واحد يقضي حاجته رأى إنسان يقف في في في حفرة مثلا عامة في حرفة، هذا لابد أن تنبيه. طيب وكره أيضا رفع ثوب قبل الدنو من الأرض، أن كشف عورة بلا حاجة ما ينبغي، لما كان هم الله الحاجة يعني يكون مكروها، لكن يكره ماذا يعني قبل أيه الدنو من الأرض فيرفع حسب الدنو شيء فجيا، هكذا ذكر الفقهاء لا بلا حاجة. نعم ذكر الشارح أيضا فيرفع ثوبه شيء فجيا وبول في شق، ثم ذكر يعني نقل عن المبدع قال ولعله يجب يعني يكون رفضته شيء فشيء يكون واجب ذكره هنا مكروه. نعم. متى إذا كان ثم من ينظره إن كان بين الناس وكذا رأى البول لا يعرف بينهم لأن كشف عرض الناس إيش هذا محرم. فقولهم المكروه إذا كان خاليا أو إذا كان في إيش مكان خالي أو في دورة مياه حتى دورة مياه الله يستعين من الله تعالى فإيش يكره أن يرفع الثوب قبل الدلو. نعم جاي. وكذلك بول في شق شق شيء هو شق شق شق هو أي شق يعني شق الأرض يعني شق الأرض والثقب ونحوه هذا مكروه لأن يقال أنها قد يكون في هوام إذا بال فيها قد تخرج وقيل أنها من مساك الجن والله هذا يعني شيء محسوس يعني مشاهد يعني من يعني يقل حاجته في شق وكذا ربما يصاب بمس يعني هذا ذكروا كثيرا من الحكايات وقيعت حتى سعد بن معاذة رضي الله عنه قال سيد خرج يعني قيل ان سبب مواتي كان خطفاش هاتف على جني عليه بها السبب يقال الله اعلم ايضا احد من اقاربي دخل فيه مس سبحان الله في الشرقيه دم بالا اعزكم الله في شق سبحان الله دخل فيه مس سبحان الله موجود حتى في بلادنا يعني عرب يقال حكايات كثيره واقعيه نعم يعني واحد يحترز من الشق وهذا شيء طيب وكذلك يكون هي مصفوفه رجل بيمين بلا حاجه مصفوفه رجل منها ورد في النهي ورد في النهي صحيح نعم. القرآن في صحيح البخاري تذكره نعم النهي فالنهي أعمل العلماء على الكراهة ليس التحريم لأن الموضوع حاجة كانوا موضوع حاجة هذا يصرف النهي عنه نعم نعم واستقبال النيرين النيرين النيران أو القرم الشمس والقمر يعني عندما يقضي حاجة يكون إيش عورته عزك الله مستقبل إلى النيرين يعني الشمس والقمر كره العلماء هذا هذا ذكر بعض الفقهاء الحنابلة وإن كان تكلم فيه بعض العلماء أنه ليس له دليل من الدليل بل الأدلة تدل على رده هو قول صلى الله عليه وسلم شرق وغرب صحيح ولكن شرق وغرب فمن شرق وغرب يترتب لما استقلق النيرين كأهل المدينة ومثلها ولكن نقول يعني ربما الفقهاء كما قلنا كمرات لا يقول شيء إلا أولهم فيه مستمسك إما إيش أثر من سبق فعل من سبق أو شيء تعيل المهم يعني ما ينبغي انتقاد المسألة واحد يعني الأولى يتحرز ما ذكر يحرم إنما مكروه يتحرز لو بال يعني إيبه ولكن وما يقال إن الحديث ولكن شرق وغرب يرد على هذا نقول لا يرد لأن يكون ذو قدام السترة إذا كان سترة لا إشكال فيه إذا كان في سترة ما استقبل به الشمس وقمر يعني بحيث يشوف الشمس وقمر وذكر التعليل فيه ما من الله تعالى وآية الله تعالى آية الله ذي العظام مهما كان التعليل هذا ما ذكره فقهاء الأحسن أيش يعني نمشي عليه نعم وإن نجد له دليلا يعني لم يصير هنا دليل خاص لكن أول من قاله من الفقهاء المتقدمين لا شك أن له إيش يعني مبرر أو دليل يقضي ما قاله نعم. الله أعلم أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. طيب هذا النوع الثالث من الأحكام ذكرنا عذاب قسمنا إيش ما كان مندوبا وما كان مكروها وما كان محرما هذا النوع الثالث وحرم نعم في الحل البول لغة تقول له حرم استقبال قبلة واستدبارها مشهور حديث أحد حديث أيوب الله ذكر أحد البخاري في عدة مواضع هذا النهي للتحريم فحرم استقبال قبلة واستدباره كلاهما حرام سواء كان ببول أو غايد نعم في غير بنيان هذا المذهب يعني كالشافعية المذهب هذا في غير بنيان أما لو كان بنيان وفي حكم بنيان يكون بينه وبين ساتر إذا كان ساتر قريبا منه ففي حكم بنيان فإنه يجوز إيش الاستقبال لكن لك الأولى التحري لأن المسألة خلافية كثيرة هذا شيء خصم اختيار إنه يحرمه طبعا للحنفية فمسألة يعني كبير الاختلاف فالأولى إنسان يتخذ مثلا حش في بيته أو منزله أو في مثلا أو أي مثلا أو في العمارة السكنية مثلا إذا اتخذ مثلا حاجة فإنه يتحرز لا يجعل المراحل إلى القبلة ولو وجد أحسن الله يعني المحراب كما فعل الصحابة رضي الله عنهم فلو وجد هكذا يدخله وينحرف بها يعني يجلس بحيث إيش يعني يجلس القبلة قليلا يتقي الله ما استطاع كما في حديث أبي أيوب وفيه إيش فذهبنا الشام فوجدنا مراحل بنيت نحو القبلة وندخلها ونستغفر الله ونعيد القبلة ونستغفر الله تعالى هذا اللي ينبغي لكن من يعني يبني بيتا أو كذا وكذا فإنه يحتاط فيه وإن كان مكروها هذا يعني هذه المسألة مرجعها ماذا القاعدة الفقهية الكبيرة في باب التعارض والتراجيح الجمع بين الدليلين أولى من إلى أحدهما من الترجيح عندنا عند الشافعية والحنابلة أيضا إيش الحنابلة الشافعية كل الجمع أولى من الترجيح صحيح أولو في وجه من الوجه وعند الحنفية الترجيح أولى فهنا يعني حديث ابن عمر الله عنه يعني وحديث أبي أيوب كلاهما صحيح فنجمع بينهما يحمل على إيش على هذا الفضاء وهذا الجواز على البنية أما فعله صلى الله عليه وسلم هذا هل يقول نقول مكروه لا لأن قد يكون الشيء صلى الله عليه وسلم يكون في حقه واجبا للتبليغ لبيان الجواز يكون في حقه إيش مكروها أو خلاف الأولى واضح كل من لا يعني تعمق في الفقه ومسالك الفقه وصول الفقه ربما يقول إيش يتمسك على ما فعل الرسول هو سنة يعني هو سنة يعني بدون فرق بينه وبين الرسول لا ليس هكذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة قد يكون سنة وقد يكون بالجواز فيكون في حقنا ربما لا يكون سنة قد يكون في حقنا قد يكون مكروها مثل البول قائما صحيح الأصل ثبت مرة واحدة تصبات طغمان فبال في هو قائما طيب هذا يعني لما بال قائما ذكروا عدة أسباب منها بيان الجواز فيكون في حقه كواجب يؤجر أجر واجب لبيان سنية أنه مباح مش كيف فبالنسبة لنا يكون إيش مكروه أصل الجلوس فكذلك كان بعض الأفعال مثل هذا يعني يكون إذا فعله صلى الله عليه وسلم يكون استبر الشام القبلة استبر القبلة واستقبل الشام هذا إيش فعله قد يكون لبيان الجواز يعني هذا يكون إيش في حقه يكون إيش قد يكونه واجبا أو أقل لكن في حقه يكون مكروه نعم طيب فأنا قلت جماعة بينهما نعم وكذلك حرمة لبث فوق الحاجة يعني ذكروا علل وتعليل أنه كشف العورة بلا حاجة يعني وكذلك ربما يعني يقول الجلوس طويل مسترخيا يعني معاه مسترخي الجلوس طويل ربما يعني يتسبب ليش لبعض الأمراض مثلا البواسير نعوذ بالله ناصورة بأصورة أو يعني خروج الدم ذكروا الدتان والله تعالى يقول ايش ولا تلقوا بيديكم طهرتي جيد ما قال محرم حرام ما قال ايش المكروه الخلاء حرام لبث فوق حاجة نعم وكذلك حرم بول في طريق وبول يعني في طريق مسلوك ورد في نص يعني طريق نعم تقول عانين صايبه طريق مسلوك ونحوه مسلوك معناه اذا كان طريق مهجور ما دخل هذا لا كراهه فيه لكن مسلوك يعني يدخل الناس فيها ونحوه النحو مثل ظل ظل او مستمع الناس مواقف السيارات مثلا او مواقف مثل مواضع التحريج هذا الاشياء اللي الناس يسمون فيها فقال الله فيها يكون محرما طيب وكذلك ماذا تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا يعني هنا ذكر قيود تحت شجرة مثمرة يعني مثمرة معناه كان عليها ثمرة مثمرة مقصود به ماذا ليس مثمرة بالقوة بالمثمرة بالفعل يعني في شيء يسمونها من اصطلاح المناطق بالقوة بالفعل إذا كان موجودا فعلا اسمه بالفعل مثلا نحن نقرأ بالفعل يعني نحن مباشرا بالقراءة إن كان بحيث يفعل ليس مباشرا صنما بالقوة هنا زيد قارئ بالقوة يعني الآن ليس قارئ لكن يستطيع أن يقرأ فهنا مقصوده يعني تحت شجرة مثمرة مصوب بالقوة ولا بالفعل بالفعل لماذا بالقوة مثلا نخل إذا كان الفعل يا شيخ حسن يكون الفعل بفعل الشخص نفسه هو الذي أقام لا لا لا هي فصلت لك معنا بالفعل شيء بالفعل يعني موجودة حاليا يعني شجرة مثمرة بالفعل يعني فيها ثمر موجودة حاليا صحيح لكن إذا جزء ثمار فالشجرة الآن مثمرة بالقوة ليس بالفعل يعني ستثمر فهنا يعني متى يكون محرما إن كان مثمرة بالفعل أي يعني كثمرة موجودة حاليا لكن لو كانت في الأصل لم تثمر إلا لا واضح نعم هذا مصري يعني تحت شجرة مثمرة يعني مصودة مثمرة ثمرة بالفعل كان ثمرة عليها موجودة. نعم. إذا النخيل مثلا النخيل لو جزء جزء كل الثمار يبقى قوة في إصدارنا أي فهذا قد يقال شجرة مثمرة لكن زادت الحرمته يعني. نعم. طيب وكذلك ثمرة مقصودة قيد آخر ثمر مقصود أما كان ثمر غير مقصود غير محترم مقصود سواء كان يعني. أي لا سواء كان للأكل سواء كان أكل أو مقصود لغير الأكل مثل إيش مثل على في الضباب مثلا أي كلهما يكون محرما كلاهما يعني سواء للبشر أو للدواب هذا عبارة دقيقة لو قال ثمرا مأكولا لكان يخص نوع فعال نعم. ما ذكر مأكولا ذكر ثمرا مقصودا عبارة دقيقة جدا أيوه مصطفى رحمه الله يعني عبارة دقيقة في غاية الدقة نعم أحسن عليكم. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر عدم التعدي خارج أحسن عليكم وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر طيب هذا آخر باب يعني إلى هنا كان آداب دخول الخلاء صحيح؟ نعم ذكرنا ثلاثة أنواع من هنا لا بعد الخلاء الطهارة مسألة مختلفة تطهير استنجاء من الماء هو سنة استجمار ثم استنجاء إذا كان عنده حجر أو منديل أو شو اسمه وماء فالأولى جمع بينهما يعني يستجمر أولا ثم يشبه الحجر ونحوه ثم يستنجي بالماء أما لو اكتفى بأحدهما فلا بأس به حتى لو اكتفى بالحجر فقط مع الماء ليس مثل التيمم بديل الماء لا حتى لو اكتفى بالاستجمار مع وجود ماء يصح يجوز بل كان بعض السلف من الصحابة كان يرى استجمار أفضل من الاستنجاء صحيح لما ذكروا لسببين أولا الماء مطعوم وهو محترم صحيح كما سنذكره لما طعم المحترم لا يستنجاء به يعني بالمحترم بالماء الماء مطعم محترم فيكون استنجاء به كان ايش في امتهان المطعم والسبب الثاني الاستنجاء يحتاج الى تلوث اليد بالنجاسه الاستمرار لا في غنى عنه فلما يعني نلوث ايدينا وياه ولكن قد فعل ايش صاحب الشرع صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حديث عن سين وغيره فبهذا يقتضى كل حجة صحيحة في الشعري هو مقدم ولذلك العلماء أهل الحديث المحدثون في كتبهم ذكروا عقدوا بابا باب الاستنجاء بالماء يقوم بابا لمقاصد خاصة يعني أرادوا بهذا الباب رد على هذا القول إذا كان الجمع بينهما فالجمع بينهما أولى إن كان يستطيع يعني فيقدم الحجر ثم إيش الماء أولى طيب ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حين يصلها والماء أفضل لأنه يزول أثر والعين نعم. أما الحجر يزول العين ويبقى أثر خفيف يعفى عنه نعم طيب ومسألة نعم ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق يستنجى بالماء يعني نبه الشارع أظن يعني استنجى لما كان استنجى إزالة النجاسة عند الحنابلة يترتب يشترط فيه عدد سبع مرات هذا المقدم في المذهب في ثلاثة روايات في غسلة واحدة أو ثلاث غسلات أو سبع المقدم في المذهب هذا يزال نجاسة تحتاج له سبع غسلات ولكن يصب سبع مرات كذا يعني هو إذا كان هذا المصابيز إيش يمر يعني كان يقدر سبع مرات كذا قدر سبع مرات طيب ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق هذا شرط ما يستجر به الماء خلاص انتهينا شرط لا يكون موصوب قد شرط نعم يكون طهور يعني ما طهور لا يكون طاهر ذكر هذا طيب وهذا الطاهر الاستجمار يكون كان حجر لا بد يكون طاهرا لو اللي حدث ابن مسعود جاب ايش بحجرين وروثة فالقروث وقال انها ركس فكل الجسم يعني لا وايضا المعنى كذلك نعم اي لان ذات مع النجس كيف يتابع النجس عن طبعا يكون طاهرة ثم ثانية يكون مباح يعني فلو كان بمحرم كان مصوب غصب من ديلا مثلا وأرض مصوبة أخر من أحجر هذا كله عند الحنابل عندنا لا يعني يجزئ وين زال العين لكن لا يجزي. لكن لكن السنجة قالوا الماء السنجة يعني نعم لا يحتاج بالماء مواصوب أجزوا بالماء الماء أجزوا لكن التراب كان رخصة كيف كان رخصة أن يشدوا فيه أكثر. والحصى والحصى تراب قصدي الحصى استجمار بغير الماء بالحجر ونحوه ولما كان رخصة رخصة الرخصة لا تنظر معصية لكن احتلوا كان من باب الطرق الإزالة يعني فاستنجاب بالماء حتى لو كان مغصوبا مزورا يجز يرفع لأن هذا ما بتروك ليس فعل أيه. وأما الاستمرار لما كان الرخصة فلا تناطوا بالمعصية هذا كذا فرقوا نعم. طيب وشرط آخر أن يكون يابسا يابسا أما لو كان رخ من ديل رطبة لأن هذا يعني يكثر النجاسة. طيب هو منقد فلا لابد أن قليل النجاسة يقل النجاسة ينقي في الحجر. أما لو كان مثلا قطعة الزجاج أخذ البلاستيك هذا لا ينقي صحيح هي. كل هذا أخذه من إيش من حديث إيش من نهي عن النهي عن كما حدث صلى الله عليه وسلم النهي عن سنجاب بالعظم في العظم فيه أوصاف كثيرة أنا لا يقلع أنا كزجاج يعني لا يقلع وهو محترم وغير منقي أنا عمي وحرم براوثين حتى لو كما أقول حتى يكون راوثين طاهرة يعني مذهبا يعني أن الوقوف على ظاهر النصوص يعني نركز عليه كثيرا هذا في مذهب الحنابلة. ففي حديث ابن مسعود الله قال جاء لما جاء بيتم ثلاثة حجار فقال ما وجدت حجرين وروثا وجاء بها فقال فألقى الروث قال نادس قال الروث قد يكون روث الدواب ما يكون لحم يكون طاهرا. فالمهم لما كان النهر ركس يعني طرحها فكل الروث في المذهب الروث حتى لو كان بعرة من شات هو طاهر صحيح المذهب طاهر حتى لو طاهر ما دام الروث فإنه لا يجزئه على المذهب حرم بروث حتى لو كان لماله وعلم كذلك لأن زادوا الجن وطعام زادوا إخوانك في حديث مسلم لا تصلوا بالروث ولا بالعظام فإنه زادوا إخوانكم من الجن. طيب وطعام وذي وطعام معطوف على قوله بروث وعلم كذا وطعام الطعام أولو لبهيمة يقول الشارح يعني مأكول ما يعد الأكل مثل خبزة خبزة يعني قد يكون قاليا للنجاسة أفضل من من الحجر لكن لو تطهر هل يطهر؟ لا هنا قلنا ذكرنا كم مرات القاعدة عندنا إيه الحكم مقدم الأصل في الحكام التعبد إيه فهنا خبزة نهينا عن هذا فلا جزء ولو حسا ولو كان حسا إيش طاهرة صحيح لو استخدمت الخبزة أو خبزة شرائح الخبز هذا يكون يقلع النجاسة بسرعة البول مثلا هذا ينشف ما شاء الله يعني لكن لو فعل هذا نقول حس طاهر لكن شرعا ليس طاهرا لا تورينا لأن نقدم إيش التعالي عندنا ليس مقدمة عندنا النظر إيش الحكم التعبد هو مقدم مقدمة. نعم نهينا عن هذا أنه يقضي فساد غالما هو أن أروث على طعام وذي حرمة هذا كل ما قيس على العظم لما علش النهي عن سلب العظام فإنه زاد إخوانه تعليل زاد إخوانكم زاد محترم فنلحق به نقيس زاد زاد الجن إذا كان معظما فزاد الإنس بالأولى بالأولى حتى زاد البهيمة لكن هناك مسألة مثلا عشب في الأرض الأرض معشوشبة إذا في نبت في عشب هذا الأرض ترعى له بهايم هل يعني يحرم أن يبول عليها العشب الله ليس هذا مقصود هذا في حرج شديد في بلاد البلاد مثل كشمير وكيرلا مثلا لا تجد مكانا فارغا كله مخضر ايوه لا اين يذهب هذا المقصود الطعام لآدم لا لا لا حتى الطير بهايم حتى البهايم الله المقصود اللي عند الله تعالى انا فهمته هكذا مصوب اما هيئة اما او مهيئ طعاما مثلا لو الجزء هذا مثل البرسيم هذا جزء وربط حزمات هذا مهيئ للطعام لا يبول عليها لكن ما دام في الارض باقيه مع شجب الله لا ليس في حرج وان كان هي تاكله الدواب لكن ليس ما ايش زاد زاد ما المعد ايش طعام المعد للبهائم مثلا بعض الاشياء المواد التي يعني تطعم للبهائم مثل في اشياء كثيره يعرفها البهائم ماكولات هذه كلها يعني يحرمها بس نجاوبها لكن الاعشاب التي المخلره الارض المخلره الله ولم أجد فيه نصا لعلماء، لكن فيما أفهمه الحمد لله تعالى لا يدخل في التحريم، لأن لو حرمنا يكون في حرج شديد، خصوصا في البلاد اللي مثلا براري كالمخلرة بر لا تجد مكان له فيه نبات. نعم. قال وذي حرمة، وذي حرمة دخل فيه مثلا كتب، الكتب كتب الفقه وكذا، كتب حديث الفقه. نعم. ومتصل بحيوان، ترى حتى الكتب حتى أو الورق مثل جرائد مثلا، وحتى لو كان مكتوب فيها مثلا أحكام سياسي أشياء، حتى ولو المالكية يرون الورق ولو كتب حرف ولو كان كفرا، لكن في حرف يعني لا يجزي، يقول حرف لا حرمة، لا حرف يكتبها اسم الله تعالى صفاته ويكتبها يعني علوم شرعية، فالحروف لا حرمة بأي لغة كانت، بأي لغة كانت أي حتى الجرد الإنجليزية. نعم. فقصدي يعني نحن ما نتأسى هذا المذهب، لا ما كان له حرمة، ما كان له حرمة. نعم. نعم. نعم. ومتصل بحيوان، أي يعني جزء حيوان، ذنب الحيوان مثلا بال ومسح بذنبه لا يجزي، لا يجزي. نعم. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر. هذه مسألة مهمة، يعني الاستجمار استغمار الحجر أو ما يقوم مقام الحجر في طهارة، هذا لها شرط خاص، عدم تعدي خارج موضع العادة. يعني يقولون الاستجمار خاص بيش في الخارج من المخرج، واضح؟ أي قيدان مثل خارج من السبيلين فقط، مثل لو خرج دم من يده هل يكفي استجمار هنا؟ ما يكفي، فاستجمار خاص بالمخرجين بالسبيلين. طيب ومن خارج، طيب مثلا لو ترشش بول من برة إلى رأس ذكر عزك الله، فما يكفي مسح، لأن ليس من الخارج، هم من برة إيه. أو تقطر نجاسة من صبي ووقع على ألم على علوه مثلا، فهذا لا يكفي، يعني فهو الاستجمار خاص بيش بالمخرج وبالخارج، بالخارج أيه. ولكن نص الخارج لو تعدى مثلا لما بال عزك الله مثلا خرج إيش تقطر مثلا قطرة على فخذه من البول، من البول ربما يكون كان مثلا المخرج مضلما، نعم، وفي شيء من بعض قدم مضلم أو شيء مداوى شيء، ربما يخرج بقوة، ربما إيش انتشر عند الخروج، نعم، بخصوص كان في الصبيان النساء بالخصوص، نعم، فانتشر إذا بقى شيء من في الفخذ مثلا، هل يجوز هنا مسح؟ لا، نعم. إذن يعني المسح في الحجارة يعني استجمار خاص بإيش بقيدين، أن يكون في المخرج، في المخرج، وثانيا إيش أن يكون من الخارج، من الخارج، خارج المخرج، أما لو كان من غير خارج من برا فلا، ولكن نفسه خارج لو كان فيها غير المخرج فلا، فلا. لكن يعفى ما ذكرش عدم تعدي خارج، خارج هو مضاف إليه فاعل لتعدي، يعني تعدي مصدر تعدي وضيف لفاعله، تعدي الخارجي موضع مفعول به لتعدي، واضح؟ فنقرأ هكذا، عدم التعدي خارج، يا شيء خارج، أين وين تعدي؟ موضع العادة. أما العادة يعني موضع العادة شو مثلا؟ ما يخرج الروث عزك الله قد يعني تبتل شرج الدبر يعني المخرج، هذا عادي صحيح؟ هذا يعفى، إيه مثل هذا يعفى، ولكن لو تعدى منه إلى أصل فخذ موضوع الخارج هذا لا، أيوه يعني لو كنت شخص مبتلى بإسهال نعوذ بالله، لو الله حفظنا جميعا، ربما يخرج بقوة فيتعدى كثيرا، فهنا هذا تعيين إيش الماء، واضح هذا؟ نعم واضح، يعني فالقيد مهمة جدا تحقيق المسألة. نعم. نقول أن نقرأ هكذا، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. نعم. وأيضا الشرط ماذا؟ ثلاث مسحات، ثلاث مسحات هذا من المسائل التي نقدم فيها ماذا؟ التعبد على التعليل. نعم. ورد النهي في حديث سلمان ايش انا نهائي السنجب اقل ثلاث حجر. طيب اذا النهي ثلاث، حتى لو نقى الحجر الاول او الثاني مرتين نقى كاملا، نقول لم يطهر شرعا، لم يطهر عندنا ايش ايه مقدم الحكم معدم تعبد مقدم على التعليل. نعم. عقلا نعم طهر، لكن شرعا لم يطهر، لابد يكون ثلاث مرات، ثلاث مسحات، مسحتيه هنا لما ذكر ثلاث مسحات عبارة دقيقة هنا، لم يقول ثلاثة حجار، المقصود بالحجار ثلاثة مسحات، لو كان حجرا كبيرا واستخدم ثلاثة أطراف أو منديل مثلا، منديل يعني لفة منديل وطرف وطرف طرف ثلاثة طرف استخدمها كفى، المقصود هنا ثلاثة مسحات، ثلاث مسحات أي نعم. وين لكن ليس المسح الموقع واحد، لا يمسح أكثر مسحة بل لا بثلاث مسحات، ليكون طاهرا. لو تنجس ما لا لا مزبي يلفه ويأخذ الطرف الثاني. ثم ساعدنا كأنه فأكثر يعني فأكثر يعني إذا مكتفي بثلاثة يزيده هنا يصل الإطار اللي تار من استمر اليوتر أيوة إطار. لكن هنا ثلاث مساعات كان مسألة ليس في خلاف يعني ثلاث إيش مساعات مصود مساعات وارد في بعض الأثار ذكروا العلماء أيوة وسمعت شخصا يعني شدد فيه هذا أي شخص يقول لا ثلاث مسألة لا لا يجوز لابد ثلاث حجار ثلاث حجار أي حتى قال يفتي به شيخ فلان فلان لا قول الرسول هو مقدم لكل أحد وكذا وكذا أي لكن فهم وين فهم أيه. المصروف هذا مساعد حتى ذاك استنبطوا إن حديث رسول الله لما ألقى الروثة وخبث حجرين صحيح إن كسخهم الحجر مرتين الحجر مرة القرث ولم يتبي ثالث القرث صعيبة فهذا دل أنه استخدم إيش حجر مرتين وحجر مرة مرة أيوة نكتب هنا يا شيخ صلى الله عليه وسلم.